السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. هذا أوان الشروع في أول كتب الأصول المعقودة في هذا النظم المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ويسدد ويعين. قال الناظم عليه رحمة الله: كتاب القرآن ومباحث الأقوال. قد تقدم فيما سبق أن الناظم تبع السبكي في تقسيم أصول الفقه إلى 7 كتب، أولها هو هذا الكتاب، وما مضى كله فإنما كان مقدمات وتعريفات يحتاج إليها في أثناء الكلام على مسائل الأصول. قوله كتاب القرآن أي تعريف القرآن وما يتعلق به من مباحث الأقوال، والأقوال ها هنا هي الألفاظ، وقد وقع بهذا العنوان في نثر الورود ومباحث الألفاظ، وهو في شرح المؤلف رحمه الله في النسخ المعتمدة كتاب القرآن ومباحث الأقوال. والأقوال أخص من الألفاظ، لأن اللفظ يطلق على المستعمل وعلى المهمل، كل ما تلفظ به الإنسان سواء كان مستعملا أو مهملا فهو لفظ، بخلاف القول فإنه لا يطلق إلا في المستعمل. وإذا كان البحث في ألفاظ الكتاب والسنة فلا شك أنها أقوال مستعملة مفيدة لمعاني يبحث في كيفية دلالتها على الأحكام المقصودة منها. والمقصود بهذه المباحث القولية أو اللفظية ما يتعلق بألفاظ الكتاب والسنة على حد سواء، وإن كان كثير مما ذكر هاهنا لا يختص بمباحث القرآن فقط، بل تشركه السنة في ذلك باعتبار أنها كذلك وحي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ذكر هاهنا فيما يتعلق بمباحث القرآن لأنه أول مناسبة عرضت له فيه فناسب الكلام عليها. وذلك مثلا مثل العموم والخصوص والأمر والنهي والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم، وهذه لا شك أنها كلها مشتركة بين القرآن والسنة، لكن ذكرت في هذا الباب كما تقدم لأنها أول مناسبة عرضت لها في هذه الكتب والدواوين التي تعنى بمسائل الأصول. قال عليه رحمة الله: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. هذا تعريف للقرآن. نظم فيه رحمه الله قول تاجي الدين السبكي في جمع الجوامع: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. فقوله لفظ هو كما تقدم ما يتلفظ به المتلفظ سواء كان مستعملا أو مهملا، والمقصود هنا به بلا شك المستعمل. وأفاد بقوله لفظ أن كلام الله تبارك وتعالى ملفوظ بحرف وصوت يسمعه السامع، وليس كما يدعي الكلابية والأشعرية أنه معنى نفسي قائم بذات الله تبارك وتعالى. والناظم رحمه الله من القائلين بالكلام النفسي، وعبرها هنا باللفظ زعم بالنظر إلى تعامل الفقهاء أو بالنظر إلى اصطلاح الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة، لأنه يقول إن نظر أهل الكلام وأصول الدين في القرآن هو نظر فيه على أنه كلام نفسي. أما نظر الفقهاء والأصوليين وأهل اللغة فهو على أنه ملفوظ ومتكلم به. وهو تبع في هذا غيره ممن ذكر هذا الكلام كالزركشي في شرح جمع في شرح الجمع وغيره، وهو إقرار منهم ضمني في أن الناس لا يعرفون من كلام الله تبارك وتعالى إلا الألفاظ التي تعبدهم الله تبارك وتعالى بفهم معانيها واستنباط أحكامها. والقول في الكلام النفسي قد مضى، وقلت لذلك الناظم ها هنا مع أنه سماه لفظا وهو يدل على وهو يطابق عقيدة أهل السنة والجماعة في كون كلام الله تبارك وتعالى كلاما مسموعا بحرف وصوت وليس مجرد معنى قائم بالنفس، إلا أنه فسره بأنها ألفاظ أنشأها الله تبارك وتعالى برقومها في اللوح المحفوظ، وهذا فاسد وقد مضى الكلام عليه وعلى الكلام النفسي وتكلم فيه أهل السنة وأبطلوه في كتب معروفة مبسوط فيها الكلام ككتاب رسالة السجزي رحمه الله في إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله في كتاب في التسعينية وفي شرح الأصفهانية وفي غيره. فالمقصود أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به كيف شاء بمشيئته سبحانه وتعالى على الوجه الذي شاءه الله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه، من غير تمثيل ولا تعطيل. قول الناظم المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا لإخراج الوحي غير المنزل وهو السنة، فإن السنة وحي كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فهذا يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي، لكن لم تنزل عليه ألفاظها عليه الصلاة والسلام، وإنما هي إنشاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ألقي في روعه من الوحي أو بما خاطبه به الملك أو بغير ذلك من الطرق المعروفة في محلها. ويخرج به أيضا، أعني بقوله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج به كلام الله عز وجل المنزل على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتوراة هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على نبيه وكلمه موسى، والإنجيل وكلام الله عز وجل المنزل على صفيه ووجيهه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وليس منزلا على محمد عليه الصلاة والسلام. قوله لأجل الإعجاز، هذا القيد قالوا إنه لإخراج الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي كلام الله تبارك وتعالى منزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس معجزا بلفظه، أي إن الله تبارك وتعالى لم يتحدى الناس عن أن يأتوا بمثله. وقوله وللتعبد، هذا القيد يخرج الحديث القدسي من جهة لأنه ليس متعبدا بتلاوته، ويخرج كذلك ما نسخت تلاوته، فإن ما نسخ تلاوة هو وحي وهو كلام الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا لسنا متعبدين بتلاوته. فهذه القيود المذكورة، وبعض المعرفين قد يزيد قيدا أو يحذف قيدا، تجتمع كلها على هذا المعنى الذي ذكر، على فصل القرآن الذي بين الدفتين عن غيره من الكلام، من كلام الله عز وجل المنزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والرسل، ويفصله كذلك عن الحديث القدسي وعن السنة النبوية وعن ما نسخ لفظه وتلاوته من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر. قوله ليس للقرآن تعزى البسملة، يعني أن البسملة التي هي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وحكي رواية عن أحمد. ونقل المعتني بالخلاف، وهو معنى قوله الخلافي، نسبه إلى الخلاف، لأن النسبة يكتفى فيها بأدنى ملابسة، فكون الإنسان يعتني بالخلاف أو ينقله يصلح أن ينسب إليه فيقال الخلافي أي المعتني بالخلاف. نقله أي كون البسملة من كتاب الله تبارك وتعالى حكاه المعتنون بالخلاف، وهو محكي عن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ومن وافقه. وحجتهم في ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على كتابتها في المصاحف، وهم كذلك اتفقوا على تجريد المصحف مما ليس من القرآن، فكل ما ليس قرآنا جرد الصحابة منه المصاحف وكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فيه، فهذا يدل على أنهم يعتقدون أن بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الله تبارك وتعالى. والمقصود فيما عدا سورة براءة، لأن الاتفاق حصل على أن البسملة ليست آية أو ليست من سورة براءة، وحصل كذلك على أنها بعض آية من سورة النمل، واختلف فيما عدا ذلك، فأطلق مالك رحمه الله من يوافقه أنها ليست من القرآن، وأطلق من أطلق أنها من القرآن، ثم اختلفوا، فمن قائل إنها آية من كل سورة كتبت قبلها أي ما عدا سورة براءة، ومن قائل إنها آية من سورة الفاتحة دون غيرها من سور القرآن، ومن قائل إنها آية أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من غيرها من سور القرآن. ويوجد غير ذلك من الأقوال المركبة من هذه الأقوال، وهي مسألة من كبار المسائل الخلافية التي كثر فيها الكلام والحديث والتصنيف، وأفردت بالمصنفات قديما وحديثا، والذي تجتمع فيه الأدلة وانتهى إليه المحققون، بل جماهير المحققين من فقهاء الحديث وأصحاب أحمد رحمه الله وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم من أئمة التحقيق، هو القول الثالث عند القائلين بأنها آية من القرآن، أي إنها آية من القرآن لكنها أنزلت للفصل بين السور وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله كما تقدم، والمنصوص عن عبد الله بن المبارك وجماهير أهل الحديث، وفيه تجتمع الأدلة، فإن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كتابتها في المصحف يدل على أنها من القرآن. وقد ورد في السنة ما يدل كذلك على أنها من القرآن، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فهذا وما في معناه يدل على أنها من كتاب الله تبارك وتعالى آية منه، لكن دلت الأدلة على أنها ليست من سورة بعينها لا الفاتحة ولا غيرها. أما كونها ليست من الفاتحة فالحديث القدسي المشهور أن الله تبارك وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وذكر بقية الحديث، فأول ما بدأ به قوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين، فهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة بخصوصها. ولهذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما صح عنه هي الإصرار بالفاتحة لا الجهر بها، الإصرار بالبسملة في صدر سورة الفاتحة في الصلاة لا الجهر بها، ولو كانت منها لجهر بها كما جهر بغيرها من الآيات. ولهذا لما كان مذهب الشافعي رحمه الله أن البسملة من الفاتحة كان في مذهبه أنه يلزم القارئ أن يجهر بها في الصلوات الجهرية ويسر بها في الصلوات السرية، ولو قرأ أو صلى من غير أن يقرأ البسملة لما صحت صلاته عند الشافعي رحمه الله، لأنه اعتقدها من الفاتحة. فالحديث القدسي يدل على أنها ليست من الفاتحة، ودلت الأدلة أخرى على أنها ليست من السور الأخرى، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الملك 30 آية يعصم الله عز وجل بها من فتنة القبر، 30 آية أي من غير الفاتحة، لأن القراء متفقون على أنها 30 آية من غير أن تعد فيها البسملة، ولو عدت البسملة آية في سورة تبارك لكانت 31 آية، لكن هي 30 آية من غير بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ، أول كلمة قالها له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فليست هي من سورة اقرأ، ولا من سورة الملك، ولا من غيرها من سور القرآن، وكذلك ليست من سورة الفاتحة. فهذا الذي تجتمع فيه الأدلة هو أن البسملة آية أنزلت للفصل بين السور، ليست من سورة الفاتحة ولا غيرها. ولهذا فالصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أن تقرأ في الصلاة سرا، لا نقول كما قال مالك رحمه الله لا تقرأ أصلا قبل الفاتحة، ولا نقول كما قال الشافعي يقرأها جهرا، بل يقرأها سرا على أنها آية أنزلت للفصل بين السور، والله تبارك وتعالى أعلم. قول الناظم رحمه الله بعد ذلك: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، يشير به إلى أن بعض العلماء قد جمع بين هذه الأقوال المختلفة بقول يظن أنه يرتفع الخلاف بالنظر إليه، وذلك أنه ينظر إلى كل قول أو إلى كل قائل بحسب القراءة التي يقرأ بها. فالشافعي رحمه الله قالوا إنما عد الفاتحة أو عد البسملة آية من الفاتحة لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير، والفاتحة من البسملة والبسملة من الفاتحة في قراءة ابن كثير، وغيره كمالك مثلا كان الموجود عندهم قراءة المدنيين، قراءة المدنيين ليست فيها البسملة في صدر سورة الفاتحة. فلهذا قالوا إذا نظرت إلى قراءة كل قائل يرتفع الخلاف، فمن كانت البسملة في قراءته من الفاتحة فإنها آية بالنسبة إليه، ومن كانت البسملة في قراءته ليست من الفاتحة فإنها ليست آية بالنسبة إليه. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله قال: حاصل هذا القول أنها في بعض الحروف آية وفي بعضها غير آية. وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول عن بعض العلماء، وإن كان الناظم وغيره ممن تقدمه نسبوا هذا القول إلى الحافظ ابن حجر، وهو موجود قبله، ذكره الشيخ رحمه الله في الفتاوى عن بعض العلماء، قال: بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء، إن كل واحد من القولين حق، وإنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بين السورتين، وليست آية في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يصلون لا يفصلون بها. والشيخ قصد بحكاية هذا القول أن يهون ويسهل من شأن هذه المسألة، فإن هذه المسألة لها في كتب الفقه شأن عظيم، حتى وصل بعضهم إلى التكفير، إلى التصريح بتكفير من أنكرها أو بالضد من ذلك، فبسبب أنها متعلقة بكتاب الله عز وجل وتداخلت مع الأصل المتفق عليه في الجملة، وهو أن كلام الله تبارك وتعالى الذي هو القرآن متواتر. فلذلك يشكل على القائل بأن البسملة من القرآن كيف أنه لا يكفر من ينكرها، ويجيبون عن هذا بأنها من القرآن حكما وليست منه قطعا، هكذا خرج الشافعية من هذا. وكذلك الطرف الآخر المقابل يقول: كيف يقول من يقول إنها من القرآن مع أنها مختلف في كونها من القرآن، ولا يصح إضافة شيء من القرآن إلا شيئا متفقا عليه، وهذا مسلك أبي بكر الباقلاني. وأجاب الشافعية بنظير ما تقدم، هو أنه إن نظر إلى كونها من القرآن حكما لا قطعا لا يلزم منه أن يشترط التواتر، لأن التواتر مشترط فيما ثبت في القرآن قطعا لا فيما ثبت منه حكما. والمقصود أن الشيخ رحمه الله قال هذا الكلام للتسهيل منها، يعني قد يقال إنها قراءة أو آية من الفاتحة عند من هي عند في قراءته كذلك، وليست آية منها عند من ليست في قراءته كذلك، ولذلك استحسن الناظم هذا القول وقال: وذاك للوفاق رأي معتبر، أي إنه معتبر في الجمع بين هذه الأقوال. وقد تقدم ما هو الصواب عند المحققين الذي تجتمع فيه الأدلة ولا تختلف. قال رحمه الله عقب ذلك: وليس منهما بالآحاد روي، فللقراءة به نفي قوي، كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلة، صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. يقول رحمه الله: إن من شرط عد الكلمة قرآنا أن تكون منقولة بالتواتر، فالمنقول بالآحاد لا تجوز القراءة به ولا الاحتجاج به في الأحكام الشرعية، وهذا معنى قوله وليس منهما بالأحد روي. ومعنى ليس منهما بالأحد روي أي إن المنقول الذي ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون متواترا بنقل الكافة عن الكافة، بحيث يستحيل أن يتفقوا على الكذب أو يتواطؤوا عليه من غير اتفاق. فكتاب الله عز وجل مما حفظه المسلمون وتداولوه وحفظه ووعته صدورهم وتداولوه وتداولته الأجيال عن الأجيال، فهو منقول بالتواتر. فلذلك قال الناظم وليس منهما بالأحاد روي، يعني الكلمات التي رويت بأحادا ولم تتواتر ليست من القرآن. ثم بنى على هذا مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجوز القراءة به لا في الصلاة ولا خارجها، لا في الفرض ولا في النفل، وهكذا أطلق رحمه الله، وإن كان يحكى في الخلاف في كتب الخلاف والفروع يحكى التفصيل بين هذه المسائل كلها، بين من يمنع القراءة بها في الصلاة ويجيزها في غير الصلاة، وبين من يمنع القراءة بها في الفرض ويجيزها ويسهل في النفل، في أقوال وفروع ليس هذا محلها. لكن المقصود أن الناظم بنى على كوني يشعل على اشتراط إضافة الشيء إلى القرآن أن يكون متواترا، بنى عليه أنه لا يجوز القراءة بالأحد، هذا المسألة الأولى. والمسألة الثانية كالاحتجاج، شبهه بالقراءة، أي كذلك الاحتجاج بالأحد لا يصح. وفي هذين القولين هو على مذهب جمهور العلماء الذين يرون أن المتواتر الذي لم يثبت تواتره لا يصح القراءة به ولا يصح الاحتجاج به. والسبب في ذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يثبت به القرآن الذي هو التواتر، ولو ثبت فهو منسوخ بالعرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة التي أثبتها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم في مصاحف المسلمين. ومن جوز القراءة بها أو الاحتجاج بها بقراءة الآحاد فإنما نظر إلى كون الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون بها، والجواب عن كونهم كانوا يقرؤون بها أن ذلك كان قبل أن يثبت عندهم أنها نسخت بالعرضة الأخيرة. فلما اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الناس على ما في المصاحف دل على أن ما خرج عن هذه المصاحف لا تجوز القراءة به ولا يجوز الاحتجاج به، فهما مسألتان. وينبغي أن يتنبه هاهنا إلى مسألة مهمة، وهي معنى التواتر في هذا الموضع، معنى التواتر في هذا الموضع، وسيأتي الكلام عليه قريبا في كلام الناظم رحمه الله. فالتواتر المعروف في المصطلح الحديثي والأصولي هو الذي ذكر قبله، وهو أن يروي الخبر عدد تحيل العادة اتفاقهم على الكذب أو تواطؤهم عليه من غير الاتفاق، أو تواطؤهم عليه من غير أن يحصل بينهم اتفاق. وهذا لا شك أن القرآن في جملته ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الطرق، فهو متواتر في أعلى درجات التواتر، لكن هذا باعتبار الجملة لا باعتبار كل كلمة أو كل وجه أو كل حرف أو كل أداة. حتى في القراءات السبعة اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، هل كل كلمة منها وكل وجه وكل اختيار من اختياراتهم في كل كلمة هو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجمع عن الجمع أو ليس كذلك؟ اشتهر على ألسن كثير من الناس من القراء وغيرهم أن المعنية بالتواتر في القراءات السبعة وفي القراءات العشرة هو هذا الذي ذكر، والذي عليه المحققون منهم أن التواتر في هذا الموضع غير هذا الذي نتكلم فيه، وسيأتي بيانه من كلام ابن الجزري رحمه الله وغيره. والمقصود أن القراءة إذا لم تكن متواترة فقد قال الناظم رحمه الله إنه لا يجوز القراءة بها، وكذلك قال لا يجوز الاحتجاج بها. أما القراءة بها فكما ذكر الناظم رحمه الله جماهير أهل العلم على أن القراءة الشاذة التي خرجت عن المصاحف العثمانية لا يجوز القراءة بها، لأنها مما نسخ بالعرضة الأخيرة أو مما لم يثبت قرآنا، فيقال لا يجوز القراءة بها لأنها لم تثبت قرآنا، ولو ثبتت قرآنا فقد نسخت بالعرضة الأخيرة. وليس كذلك القول في الاحتجاج. فالمصنف أو الناظم سوى بين القراءة وبين الاحتجاج، وليس سواء. فالقراءة كما ذكر الذي عليه الجماهير هو ذاك، والخلاف فيه خلاف ضعيف عند العلماء. أما الاحتجاج فبالضد من ذلك. الصواب من القولين عند العلماء صحة الاحتجاج بالقراءات التي لم تثبت قرآنا. وقد أطلق الشافعي رحمه الله هذا القول في البويطي، وتابعه جمهور أصحابه. وإن كان المشهور عند الشافعي عن الشافعي في كتب الأصول خلاف هذا، المشهور عنه أنه لا يقول به، لأن إمام الحرمين نسب إليه أنه لا يرى حجية القراءة الشاذة المنقولة بالأحاد مخالفة للمصاحف العثمانية، لأنه لم يأخذ بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات في اشتراط التتابع في كفارة اليمين. فلكونه لم يأخذ بالتتابع ظن أنه لا يرى بحجية القراءة الشاذة مع علمه بها. ولا يخفى أن التلازم بينهما غير موجود، لأنه قد يعلم بالقراءة ولا تثبت عنده، وقد تثبت عنده ويعارضها ما هو أقوى منه. كما يقال في احتجاج الشافعي رحمه الله وأخذه بقول الصحابي، نسب إليه بعض أصحابه أنه لا يرى قول الصحابي حجة، لأنه رحمه الله ترك بعض أقوال الصحابة في بعض المسائل، وهذا كذلك غير متعين. أجاب ابن القيم رحمه الله وغيره من جهتين. الجهة الأولى كما قلناها هنا، إنه قد صح عنه التصريح بحجية قول الصحابي، كما صح عنه ها هنا إطلاق القول بحجية القراءة الشاذة. ذكر ذلك في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها في التحريم بخمس رضعات معلومات. الوجه الثاني أنه قد يعلم بقول صحابي في مسألة، كما قد يعلم ها هنا بقراءة شاذة في مسألة، لكن لا تثبت عنده، أو تثبت ويعارضها ما هو أقوى منه. فعدم أخذه بهذا أو بذاك لا يعني أنه لا يراه حجة. فمذهب الشافعي رحمه الله وغيرهم وجماعة من الأئمة غيره هو صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، ولذلك اعتنوا بذكرها وروايتها، ويذكرها حتى أصحاب الصحيح البخاري ومسلم والعلماء المصنفون في فقه الإسلام يذكرون هذه القراءات استحسانا لها واعتمادا عليها. لذلك قال أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن في الكلام على فائدة رواية هذا النوع من القراءات التي لم تثبت في المصاحف، قال: إذا كان نظير هذا أو مثله ينقل عن التابعين فيستحسن. كلام التابعين في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ينقل فيستحسن. فإذا كان هذا عن الصحابة كان ذلك أعلى من أن ينقل عن التابعين. فكيف إذا كان عن الصحابة في القرآن، أي رووه أنه من القرآن، هذا لا شك أنه أعلى وأولى وأقوى. فلذلك كان الاحتجاج بالقراءة على هذا النحو هو أصح الأقوال. ولذلك أخذ به العلماء في مواطن، في قول الله في القراءة، في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، في قول الله عز وجل في السارق فاقطعوا أيمانهما، أخذوا به وأن السارق تقطع يمينه، وأخذوا به في مواطن أخرى. فمن أحسن ما يفسر به كتاب الله تبارك وتعالى هي مثل هذه القراءات المنقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول المصنف أو الناظم أخبر أن القرآن متواتر، فما نقل أحدا فليس من القرآن، وعلى هذا لا تجوز القراءة به والاحتجاج به. قلنا نعم يوافق في أنه لا تجوز القراءة به، وعلى هذا جرى عمل المسلمين كما سيأتي أو أكثرهم على ما ذكر، لكن الاحتجاج الصواب خلاف ما قال، وأن الصحيحة الراجحة عند العلماء هو جواز الاحتجاج بها ولو خالفت المصاحف العثمانية كقراءة ابن مسعود هذه التي ذكرت في هذا وغيره. ثم إن الناظم رحمه الله استثنى من الآحاد الذي لا يصح القراءة به والاحتجاج به نوعا، فقال: غير ما تحصل، أي إن الآحاد ليس من القرآن لا تصح القراءة به ولا يحتج به، إلا نوعا من الآحاد تحصلت فيه ثلاثة شروط. قال: غير ما تحصل فيه ثلاثة، أي ثلاثة شروط، فجوز مسجلة. مسجلة أي مطلقة. جوز ماذا؟ جوز مطلقا الاحتجاج والقراءة. ثم بين هذه الشروط الثلاثة. فمفهوم كلامه أو مؤداه أن ما ليس متواترا فإنه ليس من القرآن، لا يقرأ به ولا يحتج به إلا ما جمع ثلاثة شروط، فمع كونهم آحادا إلا أنه يصح القراءة به والاحتجاج. وهذه الثلاث شروط هي صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأمي. ثم قال شرط ما أبي، أي هي شرط لم يرفض ولم يؤبثه مقبول، أي هي ثلاثة شروط: صحة الإسناد إلى من قرأ بتلك القراءة، صحة الإسناد أن تثبت عندك أن ابن مسعود قرأ بهذه القراءة، ويثبت عندك أن الأعمش قرأ بها أو غيره من الأئمة من التابعين أو غيرهم قرأ بتلك القراءة. ووجه عربي، أي توافق وجها في اللغة العربية، يصح أن يكون من كلام العرب، ولا ينظر إلى كونه شائعا أو غير شائع على الصحيح، بل حتى لو كان ذلك الوجه غير مستعمل أو غير شائع، إلا أنه وجه صحيح عند المعتبرين من أهل العربية فهو مقبول. ولذلك قال ابن الجزر في كلامه الذي سيأتي: وإن وافقت وجها وجها عربيا ولو احتمالا. وكذلك ووفق خط الأمي، أي توافق خط المصحف، بمعنى أن يحتمل المصحف القراءة بها على ذلك النحو، وذلك أن رسم المصحف كتب على طرق بحيث يحتمل أكثر من قراءة. فقول الله تبارك وتعالى مثلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، لم تكتب بالألف، كتبت متصلة العين والباء والدال. ويمكن أن تقرأ عباد الرحمن والمد الذي بعد الباء يكون محذوفا، ويمكن أن تقرأ عند الرحمن، وهما قراءتان سبعيتان. ومثله مالك يوم الدين، كتبت بغير ألف، يمكن أن تقرأ ملكي، ويمكن أن تقرأ مالكي، وهما قراءتان سبعيتان. لكن إذا جاءت القراءة التي لا يحتملها الرسم، كمتتابعات التي ذكرت واقطعوا أيمانهما، أو قراءة عبد الله عمر رضي الله عنه فامضوا إلى ذكر الله، هذه التي لا يحتملها المصحف ليست كذلك، لا تدخل فيما يقوله الناظم رحمه الله، بل لا بد أن تكون محتملة لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها. وذكرها اتباعا لإمام القراءة في العصور المتأخرة أبي الخير بن الجزري رحمه الله، الذي قال: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. وهذا ما تقدم الوعد به في بيان المتواتر في هذا الموضع. فالمتواتر على الصحيح في القراءة ليس هو الذي رواه جمع عن جمع. نعم هذا موجود، وربما ينسب إلى اصطلاح الأصوليين، وهو أن القراءة الصحيحة الثابتة منها شاذ ومنها أحد، هو الذي مشى عليه الناظم، لأنه قال الأحد ليس من القرآن إلا ما جمع ثلاث شروط، فمفهومه أن ما اجتمعت في هذه الثلاث شروط هو من الأحد، إلا أنه يصح القراءة به ويصح الصلاة به. فعلى هذا، على ما مشى عليه الناظم، تكون القسمة ثلاثية: متواتر وأحد وشاذ. فالمتواتر ما نقله جمع عن جمع، وهو السبعة اتفاقا والعشرة على الصحيح كما سيأتي، والأحد وهو ما صح مما سوى ذلك، والشاذ وهو ما اختل فيه أحد الشروط الثلاثة: لم يوافق المصحف، أو لم يوافق الوجه العربي، أو لم يصح الإسناد به. فالقسمة على هذا ثلاثية. أما عند الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن يوافقه من الأئمة، فالقسمة ثنائية وليست ثلاثية: المتواتر والشاذ. ولهذا قال: وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، يعني ما جمع الشروط الثلاثة فهو المتواتر، وما اختل فيه أحد الشروط الثلاثة فهو الشاذ. فالقسمة ثنائية، وهذا الذي ينسب إلى اصطلاح القراء. في بعض كتب الأصول المتأخرة يقولون هذا اصطلاح القراء، والقراء أنفسهم مختلفون فيه، لكن الذي عليه أئمة القراءة الكبار هو هذا. وبه يعلم أن العبرة ليست في كون القراءة من السبع أو من العشرة أو من غيرها. فكثير من الناس استقر في أذهانهم أن ما ليس من السبع لا يجوز القراءة به، ويعتقد هذا من يعتقده، ربما حصلت بسببه فتن، وربما حصلت بسببه مناظرات وأمور وأشياء. ومن ذلك ما حكاه الونشريسي رحمه الله في المعيار في المجلد الثاني عشر، من مسألة وقعت في الأندلس وتنازع الناس فيها، وتحاكموا، سألوا ابن عرفة الورغمي عن هذه المسألة، وقع فيها ردود بين ابن عرفة وبين ابن لب، وكان ابن لب يذهب إلى أنه لا يجوز القراءة بما خرج عن السبع، فهذا قول يعتقده كثيرون، وربما ظنوا أن ما خرج عن السبع فليس بمتواتر، حتى من أجل ذلك ربما يظنون أن الثلاثة التي هي قراءة خلف ويعقوب وأبي جعفر ليست من المتواتر، وسيأتي رد هذا الكلام، أو يعتقدون أنه لا يجوز القراءة بها، وسيأتي رد هذا الكلام وإبطاله. لكن الشاهد أن الخلل دخل على الناس من هذا الجانب، فظن بعضهم أن ما خرج عن السبعة فلا يجوز القراءة به، وظن آخرون أن ما خرج عن العشر لا يجوز القراءة به، وكل هذا ليس بصحيح، ولا يعرفه علماء الإسلام الأثبات، بل المعروف عنهم أن ما اجتمعت فيه، ما ثبتت قراءته قراءة صحيحة مقبولة موافقة للمصحف صحيحة الإسناد موافقة للوجه للأوجه العربية، فإنها قراءة صحيحة، من ثبتت عنده جاز له أن يقرأ بها ويحتج بها، وهي قرآن عنده، ومن لم تثبت عنده فليس كذلك. وهذا الذي قرره ابن الجزر رحمه الله في النجر، وقرره غيره أبو شامة وأبو حيان وغيرهم من أئمة هذا الشأن. ممن قرره كذلك بكلام جليل نفيس شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، له فيه كلام حسن جليل جميل ينبغي أن يوقف عنده. قال فيه عليه رحمة الله: لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش. تأمل، قراءة الأعمش ليست من العشرة، بل هي من الزائدة على العشرة، بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة، أو قراءة يعقوب ابن إسحاق الحضرمي، يعقوب من العشرة ونحوهما، كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي، وهذان من السبعة، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف، بل أكثر الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي، مع أن حمزة والكسائي هذا من السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد كما سيأتي، وقراءة أبي جعفر هي من تتمة العشرة، من الثلاث تتمة العشرة، وقراءة شيبة بن نصاح خارجة عن العشرة رأسا. مع ذلك يقول الشيخ رحمه الله: إن جماعة من الأئمة ممن أدركوا هذه القراءة، قراءة حمزة وغيره كأحمد وكابن عيينة وغيره، كانوا يختارون تلك القراءات على قراءة حمزة والكسائي، وهذا يدلك على أنه ليست العبرة عندهم بكونها من السبعة أو من العشرة، بل بثبوتها عنده بشرطه كما هو معلوم. قال الشيخ: وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم. وأما الذي ذكره، يقول الشيخ رحمه الله في جواب شبهة، وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل كلامه في من الإنكار على ابن شنبوث الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف. هذا كلامه رحمه الله، وهو كما ترى فيه حكاية الإجماع والاتفاق من الأئمة المعتبرين على أن العبرة في ثبوت القراءة، لا ينظر إلى كونها من السبع ومن العشر. ولهذا قلت أطلق كثير من المصنفين في الأصول، منهم ابن السبكي صاحب أصل هذا الكتاب، أن ما خرج عن العشرة فلا يجوز القراءة به، وهو غير صحيح. نعم قد يكون لا يصح القراءة به باعتبار أنه لم يثبت عندنا، فمن لم تثبت عنده قراءة لا يجوز أن يقرأ بها، لكن من ثبتت عنده قراءة بشرطها، فالذي عليه الأئمة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يجوز القراءة بها، لكن الشأن في ثبوتها. قد ينكر على من يقرأ الآن بما خرج عن العشرة باعتبار أنه لا يدري هل ثبتت عنده على ذلك الوجه، لأن العلماء لم يتداولوها ولم يتناقلوها بالقراءة والسماع، والقراءة كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه سنة متبعة. لا يصلح أن الإنسان يأخذ القراءة من الكتب ثم يقرأ بها في الصلاة وفي الناس ما يدريه أنه يقرأها على ذلك الوجه أو على غيره، لكن إن ثبتت عنده بشرطها الذي ذكره العلماء فكما ذكر الشيخ رحمه الله الأئمة المتبوعون المعدودون في الإجماع والخلاف لا يتنازعون في جواز القراءة بها والاحتجاج بها في الصلاة وخارجها. قال الناظم رحمه الله لما ذكر أن من الآحاد ما تصح الصلاة به والاحتجاج، ذكر هذا تأصيلا ثم مثل له قال مثل الثلاثة، أي الثلاثة التي هي يعقوب وخلف وأبو جعفر بن القعقاع، من الآحاد الذي اجتمعت فيه الشروط الثلاثة، فلهذا يصح على الصواب القراءة به، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه متواتر، قال ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، أي إن ممن غبر من العلماء من رجح كونها من المتواتر، وهذا نظر إلى أنها متضمنة في القراءة السبع، فبعض هؤلاء الثلاثة من شيوخ بعض أصحاب السبعة أو ممن لا يكاد يخرج عن اختياراته، فلهذا نظروا إلى كونها متواترة، وقد مضى ما يدل على هذا المعنى، ولذلك اتفقت كلمة الأئمة المعتبرين على أن الثلاث هذه من الصحيح المتواتر الذي من الصحيح الذي يجوز القراءة به، ومن يرى المتواتر ما جمع الشروط الثلاث فهو عنده من المتواتر، ومن لا يراه إلا ما نقله الكافة عن الكافة فربما يلتمس بعض الأوجه التي يدخل بها قراءة الثلاث في المتواتر باعتبار توافقها مع السبع. فقالوا مثلا في قراءة أبي جعفر، قالوا هو من شيوخ نافع، من شيوخ نافع ومن كبار قراء المدينة، وهذا يعني أن قراءته كقراءة نافع. وأما يعقوب فقد قالوا إن قراءته داخلة في السبعة لأنه أخذها عن أبي عمرو، وكذلك خلف قالوا إنها ملفقة من السبعة إذ له في كل حرف موافق منهم، فعلى هذا هي متواترة، لكن على الاصطلاح الآخر الذي ذكرناه عن ابن الجزري لا يحتاج إلى هذا أصلا، ما دامت صحت بالأسانيد الصحيحة وهي موافقة للمصحف يحتملها موافقة للغة العربية فهي متواترة على ذاك الاصطلاح، ولا يحتاج إلى هذا التأويل لإدخالها في الوصول. ولقد أحسن أبو حيان رحمه الله حين قال ولا نعلم أحدا من المسلمين حضر القراءة بالثلاثة الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأمصار. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك تواتر السبع عليه أجمعوا، السبع التي هي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وابن كثير وأبي عمرو وأبي عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي، هذه السبع اتفقوا على أنها متواترة، وهي السبع التي جمعها أبو بكر بن مجاهد رحمه الله في كتاب السبعة، فإنه لما أراد أن يجمع المشهور من قراءة الأمصار الكبيرة في أهل الإسلام وهي الحرمان والعراقان والشام، وهي الأمصار الحاضنة للإسلام في ذلك الزمان، أراد أن يجمع المشهور من قراءة هؤلاء، فكان هؤلاء الأئمة السبعة هم الذين تدور عليهم القراءة في ذلك الوقت، أو هم أكثر من تدور عليه القراءة في ذلك الوقت، فجمعها في كتابه، وأراد بذلك أن يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ولا يقصد رحمه الله أن هذه السبعة أحرف هي قراءة هؤلاء السبعة، ليس هذا المقصود عند العلماء، بل هو أراد أن يوافق فقط الحديث، وموافقته للحديث أوجدت لبسا عند بعض الناس فصار يظن أن القراءة السبعة هي القراءات السبعة هي الحروف السبعة، وهذا في كتب أهل العلم ينسبونه إلى العوام، يقول به العوام، وإن كان نسب إلى بعض أهل العلم، ذكر بعض التلاميذ بن عرفة أنه كان يقول به ويختاره، لكن ليس الشاهد هذا، الشاهد أن كونها سبعا موافقة للسبعة الأخرى أوجب عند بعض الناس هذا اللبس، وأوجب عند آخرين لبسا من جهة أخرى، من جهة أنهم ظنوا أن ما في السبع أن السبع هذه هي ما في المصحف العثماني، والصواب كما تقدم أن المصحف يحتمل ما هو زائد على السبع، بل يحتمل ما هو زائد على العشر من كل ما صح من القراءات الموافقة للأوجه العربية. قال الناظم عليه رحمة الله بعد ذلك: تواتر السبع عليه أجمع، وهذا للفصل بين تواتر الثلاث وتواتر السبع، فتواتر الثلاث على الراجح عنده وتواتر السبع اتفاقا، وقلنا أنه على الاصطلاح الذي ذكره ابن الجزري كلها متواترة. قال الناظم: ولم يكن في الوحي حشو يقع، ولا ما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. ها هنا ذكر مسألتين. المسألة الأولى في قوله ولم يكن في الوحي حشو يقع، ومعنى هذا أنه لا يوجد في القرآن حشو، والحشو هو الكلام الذي لا معنى له، الكلام الذي ليس له معنى هذا هو الحشو. وقد نصبوا الخلاف في كتب الأصول مع الحشوية، يقولون خلافا للحشوية القائلين بوجود ما لا معنى له في القرآن، هكذا ذكرت هذه المسألة هنا. ويقابلها أن بعض أهل العلم يذكر هذا القول وينتصر له، فالمجد بن تيمية في المسودة صرح أنه يوجد في القرآن ما لا معنى له، قال: وهذا مذهبنا، يعني مذهب الحنابلة، ووافقنا عليه أبو الطيب الطبري وحكاه عن أبي بكر الصيرفي، فهما طرفان، الناظم ومن قبله ومن معه يقول لا يوجد وخالف فيه الحشوية، والمجد يقول هو مذهبنا وافقنا عليه من وافقنا، ويحتجون فيه بقول الله تبارك وتعالى: والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله، ويقولون الوقف ها هنا ما يعلم تأويله إلا الله، أم والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إن من القرآن ومن المتشابه ما لا يعلم تأويله، أي ما لا يعلم تفسيره، وعلى هذا يكون في القرآن ما لا يعرف معناه أو ما لا معنى له. فيقال لهم: إذا كان المقصود لا معنى له أصلا، هذا لا شك أنه غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، وكتاب الله المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه لا يمكن أن يكون فيه ما لا معنى له أصلا، لأن هذا عبث يتنزه عنه كلام الله تبارك وتعالى. أما إذا كان المقصود أنه يوجد فيه ما لا يعلم معناه، بمعنى ما لا يعلم أحد معناه إلا الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي ذكره المجد عن مذهبهم وعمن يوافقهم، ومن أجله اختار ابن قتيبة وغيره أن الوقف في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله على الله، أي هو وحده الذي يعلم معاني بعض الكلمات. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن العباس بن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة في كتابه الإكليل، الإكليل في متشفي التشابه والتأويل، وهو كتاب جليل ينبغي الوقوف عليه، وهو موجود في الجزء 13 من الفتاوى، تكلم على هذه المسألة، ومن قوله فيها أو مما قال فيها حاكما بين الفريقين، قال: ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في القرآن آية لا يعلم معناها، وهذا الذي صرح به من صرح من الحنابلة كما تقدم، غير معروف عن السلف أن يطلق أن في القرآن كلام لا يعلم معناه أحد، ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل الإيمان جميعا، ولا أهل الإيمان جميعه، هذا كذلك غير ممكن، الله عز وجل خاطب الناس بكتابه الكريم وأمرهم بتدبره وتلاوته وفهم معانيه، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه القرآن، وفسر أصحابه للناس القرآن، مجاهد رضي الله عنه يقول ورحمه يقول: عرفت القرآن على عبد الله بن عباس مرتين أقفه عند كل آية أسأله عنها، تراه كان يسأله عن بعض الآية ولا يجيبه، وقل له لا يعلم معناها إلا الله أو لا أعلم معناها، ثم يقول مجاهد سألته عن كل آية، هذا لا يكون، كانوا يعرفون كل كلمة في كتاب الله تبارك وتعالى ما معناها وما المراد منها. قال الشيخ: وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه، نعم بعض الناس قد لا يعلم معاني بعض الكلمات أو بعض الآيات، لكن غيره من العلماء يعلمه، فلا يمكن أن يغيب معنى كلمة من القرآن عن معاني العلماء، عن أفهام العلماء جميعا بمن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الشيخ: وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آية الصفات وآية القدر وغير ذلك. وهذه فائدة جليلة عن الشيخ رحمه الله، أن هذه المسألة غير معروفة عن السلف، وإنما وضعها هؤلاء وأدخلوها، وقابلوا بين الحشوية والآخرون قابلوا بين المؤولة. وبين الشيخ رحمه الله أن سبب النزاع في هذه المسألة هو الإجمال والاشتباه الموجود في كلمتي التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله. فالتأويل له معنى في اللغة والشرع، وله معنى في الاصطلاح الحادث عند الناس، فهم نظروا إلى المعاني الاصطلاحية الحادثة، ثم بناء على ذلك تكلموا في هذا المعنى الذي هو هل يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه أو لا يوجد. والمقطوع به أن أهل العلم جميعا باعتبارهم مجموعين لا يمكن أن يخفى عليهم كتاب الله تبارك وتعالى وآية منه فلا يعرفون معناه، قد يخفى بعض معانيها على بعض الناس. وهذه الحروف المقطعة التي هي أشد الأشياء إشكالا على الناس، تكلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم فيها غيرهم، تكلم فيها الأئمة والتابعون، تكلم فيها بعضهم بما هو قريب، وتكلم فيها بعضهم بما هو بعيد، لكنهم لم يتفقوا أو لم يجمعوا على أنها مما لا يعلم معنى. ومن قال من العلماء إنه لا معنى لها قصد أنه لا معنى لها في أنفسها باعتبار أنها حرف، لأن الحرف في اللغة العربية لا تفيد المعنى في نفسها، لكن المقصود منها والغرض منها واضح، أن الله تبارك وتعالى تحدى الناس عن أن يأتوا بكلام عربي مركب من مثل هذه الحروف ويكون على نسقه وإعجازه ومتانته وفصحته وبلاغته، فليست حشوا من الكلام لا معنى له أصلا. هذا ما يتعلق بقوله ولم يكن في الوحي حشو يقع. أما المسألة الأخرى فهي في قوله ولا ما به يعنى بلا دليل، أي كما أنه لا يوجد في القرآن حشو، لا يوجد ما يعنى به معنى من غير دليل يدل عليه. قال ولا ما به، يعني لفظ يعنى به معنى من غير دليل غير الذي ظهر للعقول، أي يكون المقصود غير الظاهر معنى غير الظاهر، ولا دليل يدل على ذلك المعنى غير الظاهر. ولا ما به يعنى بلا دليل يدل عليه، وهو مخالف للظاهر المتبادر للأفهم والعقول. ومعنى هذا بصيغة أخرى أن القرآن إذا كان ظاهره يدل على معنى ولا يوجد ما يدل على إرادة غير الظاهر، فالمعنى الظاهر هو المراد، ولا يوجد فيه آية أو موضع أريد فيه غير المعنى الظاهر من غير أن تنصب قرينة أو دليل يدل على المعنى المراد. وهذا سد به بابا الذين يؤولون أخبار الأنبياء في المعاد وفي الأحكام الشرعية وفي غيرهم كالفلاسفة ومن يوافقه من الصابئة، ثم سد به الباب على من دونهم ممن يؤول آيات الأحكام دون آيات الأخبار والوعيد وما إلى ذلك، وهؤلاء هم الباطنية والقرامطة الإسماعيلية. ثم سد الباب عن من يؤول آيات الصفات وبعض نصوص المعاد مما تخالف عقوله كالمعتزلة والجهمية، ثم بل سد به الباب عن من يوافقه في مذهبه هو من يؤول بعض آيات الصفات كالأشعرية وغيرهم. فهذه الطبقات الأربع من المتكلمين في معاني كتاب الله تبارك وتعالى كلها يرد عليها بهذا الكلام، أن كلام الله تبارك وتعالى وهو الذي يريد هداية خلقه وبيان الصواب لهم، ولا أحسن من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا ولا أعلم من الله تبارك وتعالى، كلامه إذا كان على ظاهر يفهم منه معنى يتبادر إلى العقول والأفهام فلا يجوز أن يحمل على غير المتبادر ما لم يدل عليه دليل أو تدل عليه قرينة. وسيأتي للناظم الكلام على هذا مفصلا في الكلام على التأويل، مبحث التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، وأنه إن كان بقرينة قريبة فهو التأويل المقبول، وإن كان بقرينة بعيدة فهو التأويل البعيد المردود، وإن كان بغير قرينة أصلا فسيأتي له أن الأصوليين يسمونه اللعب. فيقول ولا يوجد في القرآن ما يراد به غير ظاهره من غير أن يكون في النص دليل يدل على هذا المعنى غير الظاهر والمتبادر. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد، القطع ها هنا هو اليقين، والنقل هي الأخبار النقلية في مقابلة الأدلة العقلية. فالنقل وهي الأخبار المنقولة التي يتداولها الثقات واحدا عن الآخر بالمنضم أي بالقرينة التي تنضم إليه قد يفيد للقطع، والعكس له بعيد. لفظ كلامه يفيد أن الخبر إذا انضمت إليه القرينة فإنه يفيد القطع، ومعنى هذا أنه بغير قرينة لا يفيد القطع. وأفاد كذلك أن من الناس من أطلق القول أن الخبر لا يفيد القطع أصلا ولو مع المنظم، قال وهو قول بعيد. فصارت عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن النقل بمجرده من غير قرينة لا يدل على القطع، من غير قرينة تنضم إليه لا يدل على القطع، وهذا فيه شائبة مخالفة للكلام الذي سبق له، وهو أنه لا يوجد في القرآن ما يعلم به معنى غير ظاهر. فإذا كان المعنى الظاهر الذي يمكن أن يراد به غير الظاهر لا يجوز أن يحمل على المعنى غير الظاهر من غير قرينة ومن غير دليل، فهذا يدل على أن الكلام إن لم يكن محتملا لغيره في ذلك السياق لا يجوز حمله أصلا على القول غير الظاهر، وهذا يصل صاحبه إلى القطع به. فالإنسان قد يكلمك بكلمة ويتلفظ أمامك بشيء وأن تقطع بمراده وتستفيد القطع من خبره بمجرده من جهة كونه لفظا في ذلك السياق، لفظا يفيد المعنى المقصود منه دلالة قطعية يستفيد الإنسان منها القطع. نعم قد لا يستفيد القطع من جهة احتمال الكذب في القائل، وهذا لا من جهة كونه نقلا، والكلام في إفادة النقل بمجرده، ليس الكلام في النظر إلى النقل باعتبار الناقل، لا، الكلام في النقل كونه خبرا، هل الأخبار تفيد القطع أو لا تفيد القطع؟ هو يقول لا تفيد القطع إلا بالمنظم، ونحن نقول بل تفيد القطع في بعض الأحيان ولو من غير قرينة. ولهذا ما أكثر ما يتبايع الناس ويشترون وينكحون ويتعاملون فيما يتعاملون به من المعاملات ويستفاد القطع من تلك النصوص ومن تلك الأخبار ومن تلك القضايا ومن تلك الألفاظ من غير أن ينضم إليها شيء، إذا انضم إليها شيء قد يزيد في كونها قطعا. ويتضح هذا بالمسألة التي تأتي بعده، وهو أنه يقول النقل بالمنضم قد يفيد، أي إنه قد ينضم إلى النقل بعض القرائن التي تدل على إفادته للقطع، كان يكون هذا النقل في الفصاحة والبيان مستعمدا للكلمات التي لا تفيد غيرها من المعاني فيفيد القطع. والعكس له بعيد، أي كونها لا تفيد القطع ولو بالمنضم بعيد، وهذا يشير به إلى قول الرازي ولو قال الناظم والقول به باطل لكان أجود، لأن الرازي في كتابه المعالم يقول إن النقل أو الأخبار النقلية أو الأدلة الخبرية لا تفيد القطع بحال من الأحوال، وذلك لأن القطع بها يتوقف على انتفاء 10 أشياء لا يمكن أن يقطع بانتفائها، وإذا لم يقطع بانتفاء تلك 10 إذن لا يمكن أن يفيد الخبر القطع. 10 أشياء هذه يقول يجب أن يقطع بعصمة رواة تلك الألفاظ ورواة إعرابها وتصريفها، أي إنهم لم يخطئوا ينتفي خطأهم في اللفظ وفي إعرابه وتصريفه، ثم يقطع بانتفاء الاشتراك وانتفاء المجاز والنقل وانتفاء التخصيص بالأشخاص وانتفاء التخصيص بالأزمنة وانتفاء الإضمار وانتفاء التقديم والتأخير وانتفاء النسخ وانتفاء المعارض العقلي، لأنه عنده إذا عارض العقل النقل فإن العقل هو المقدم، إذ تقديم النقل سيفضي إلى الطعن في العقل الذي هو أصله، يرجع ذلك على النقل نفسه بالإبطال إذ بطل أصله الذي ثبته. وكلام الرازي هذا في كتابه المعالم اعتمده غيره ومشوا عليه، وصارت عندهم نصوص الكتاب والسنة ألفاظا لا تفيد اليقين ودلالات لفظية لا يستفاد منها القطع، وإنما القطع عندهم يستفاد من الأدلة العقلية. وهذا القانون قد ذكره ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، في كتابه العظيم الجليل الصواعق المرسلة، الذي ينبغي على كل أحد أن يقف على ذلك الكتاب العظيم ويتأمله ويقرأه قراءة متبصر، فإن فيه من العلم والهدى شيئا عظيما. ذكر رحمه الله هذا القانون مع ثلاث أشياء أخرى، هي القول بالمجاز، والقول بأن أخبار الآحاد لا تفيد القطع، والقول بأن العقل مقدم على النقل عند التعارض. فهذه الثلاث أشياء مع كون النصوص أدلة لفظية لا تفيد القطع، عليها رحمه الله وعلى إبطالها بنى كتابه الصواعق المرسلة وسماها الطواغيت الأربع. قال: فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد، فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم إنه أفاض في إبطال هذا الدليل أو هذا النقل الذي ذكره، هذا القانون الذي قعد له الرازي في كتابه المعالم، أبطله رحمه الله من نحو 60 أو 70 وجها، وأربى بها على المئة في الكلام على تقديم العقل على النقل عند التعارض. ونقل في أوله نقلا عزيزا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام ابن تيمية في إبطال هذه القاعدة وهذا القانون الرازي غير موجود فيما وصل إلينا من كتبه، بل ذكر الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا القانون في أول درء التعارض أنه كتب في إبطاله في ما كتبه على المحصل، وما كتبه على المحصل هو من أقدم تأليف الشيخ رحمه الله ولم يصل، ومن كتبه المفقودة إلى الآن. لكن نقل منه ابن القيم رحمه الله فيما يظهر، نقل منه خلاصته وزاد عليه تلك الأشياء العظيمة في كتاب الصواعق المرسلة ينبغي أن يوقف عندها. فمع وصول هذا الكلام فيما تعلمون في البطلان إلى هذا المستوى حتى جعله ابن القيم أحد الطواغيت الأربع التي تتخذ جنة في الأخذ النصوص، وذكر فيها ما ذكر من الكلام الشديد كونها هدمت معالم الدين وهدمت محت رسومه وهدمت قواعده ومحت حرمة النصوص وأذهبت حرمة النصوص من القلوب، مع ذلك تجده مكتوبا مزبورا في كتب الأصول أو في بعض كتب الأصول، نسأل الله السلامة. ولهذا قلت لو قال الناظم والعكس له بعيد لكان أحسن، يعني لعبر عنه بما يليق به، وأن القول به أنه لا تفيد القطع من الأمور الباطلة. ويكفي في إبطاله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار، كان يخبرهم بالخبر عن الله عز وجل فيعتقدونه جزما يقينا ويخبرون به من بعدهم. وهكذا أكثر تدين المسلمين هو بالأخبار، لا يعني أنهم لا يعتمدون البراهين، بل المقصود به أن ما حصلهم من اليقين بالأخبار أكثر مما حصل لهم بالعقول. ثم إن تبايع الناس وشراءهم ونكاحهم وما إلى ذلك من الأمور كله بالألفاظ، وهم يستفيدون منها القطع واليقين. وأوجه التي تدل على بطلانه كثيرة تطلب في الصواعق المرسلة كما ذكرت. هذا آخر ما استفتح به الناظم رحمه الله ما كتاب القرآن ومباحث الألفاظ. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قيل، وأستغفر الله العظيم من زاد للقول وخطله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.